بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، دعونا أيها الإخوة نخرج من هذه الدنيا ونتحدث عما يقربنا إلى الله عز وجل ويدنينا ويدخلنا الجنة. كلنا يطلب محبة الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله عندما ذكر أن الناس إذا ارتدوا سيستبدلهم بغيرهم، أول صفة ذكرها في القوم الآتين أن الله يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وغاية مطلب الصالحين أن يحبهم الله سبحانه وتعالى. ونيل محبة الله لها أسباب جاءت في الكتاب وفي السنة، لكن نريد أن نتحدث عن سبب واحد، وهذا السبب إن شاء الله عليه اجتمعنا، ومن أجله حصلت هذه الألفة. هذا السبب هو المحبة في الله. المحبة في الله يعني أنا أحبك في الله، لا أحبك لأي شيء آخر، لا لمالك ولا لجمالك ولا لمنصبك ولا لجنسيتك ولا لأي شيء من هذه الدنيا الفانية، إنما أحبك في الله. هذا هو شرط هذه المحبة، أن تكون في الله. بمعنى أنك كلما زدت من طاعة الله عز وجل زدت من محبتك، كلما نقصت من محبة الله عز وجل نقصت محبتك في قلبي. وهذه المحبة موجودة بين المؤمنين جميعا، لكنها تزيد لكمل أهل الإيمان وتنقص لمن نقص إيمانهم. وهذه المحبة هي أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نحن نحب جميع المؤمنين، ليس هناك حدود تفصلنا عن هذه المحبة، لا حدود مكانية ولا حدود زمانية. فنحن نحب آدم وبيننا وبينه حدود زمانية طويلة جدا، ونحب عيسى ابن مريم الذي أرسل وسينزل في آخر الزمان. نحب كل مؤمن ومؤمنة في الله، في بلدنا وفي غير بلدنا، في زماننا وفي غير زماننا. فنحن اجتمعنا على الحب في الله عز وجل. هذا الحب له ثمرات، ومن نظر في ثمراته حرص عليه، صارت محبته في الله وصار بغضه في الله. نحن نتحدث عن المحبة في الله. من هذه الثمرات أولا ما ابتدأنا به، أننا نحصل محبة الله سبحانه وتعالى. أن أحبك في الله هذا يؤدي إلى أن يحبني الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. فنحن الآن جئنا لنزور أبا عبد الرحمن، فإذا حضرت هذه النية في قلوبنا أننا جئنا لزيارته في الله محبة له في الله، نلنا محبة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا نلنا محبة الله سبحانه وتعالى ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب أمور عظيمة وكبيرة جدا، منها أولا أن الله ينادي جبريل في السماء أنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل شيء يحبه، حتى الجمادات حتى الحيوانات، بنو آدم يحبونه يدعون الله سبحانه وتعالى له. هذه ثمرة من ثمرات محبة الله عز وجل للعبد المترتبة على محبتك لأخيك في الله. ومن الثمرات كذلك أن الله عز وجل يوفقك لكل خير. وفي الحديث: فإذا أحببته، حديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. هذا توفيق، لا يسمع إلا ما يحب الله، لا ينظر إلا إلى ما يحب الله، لا يتكلم إلا بما يرضي الله، لا يمشي إلا إلى المساجد وإلى حيث رضوان الله، لا يستعمل يده إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. عبد لله في كل جوارحه، ظاهرا وباطنا، وأيضا يستجيب الله دعاءه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذه ثمرات من ثمرات محبة الله المترتبة على محبتك لأخيك في الله. ومن الثمرات أنك تحصل حلاوة في قلبك ولذة في فؤادك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه المحبة مترتبة على محبتك لأخيك في الله. وأيضا هؤلاء المتحابون في الله يكونون على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم من الأنبياء والشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: المتحابون في جلالي على منابر النور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ومن الثمرات كذلك أن هذا دليل على صدق الإيمان، يعني كوني أحب المسلم في الله هذا دليل على صدق الإيمان عندي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا تحاببنا دل هذا على إيماننا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والمحبة في الله تشيع هذا المعنى العظيم، لأنه إذا أنا أحببت أخي في الله هذا يعني أنني لن أضره، وسأدافع عنه، وسأنافح عنه، سيسود الود والوفاق والائتلاف والأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع بسبب هذه المحبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا، فمر به رجل، وكان عنده رجل، فقال هذا الرجل الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمه، اذهب إليه وقل له: أنا أحبك في الله. فذهب إليه وقال له: أحبك في الله. فقال له الآخر: أحبك الله الذي أحببتني له. لاحظ، دعوة طيبة مباركة مترتبة على هذه المحبة الصادقة التي هي في الله ولله، لم يسودها أي مطلب دنيوي ولا مطلب زائل ثان. وذكرت لكم أن الله يحب المتحابين في الله، صح؟ هناك حديث أخرجه الإمام مسلم، حديث عظيم جدا، وهذا الحديث فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في الله في قرية. لاحظ المحبة في الله لها ثمراتها على الجوارح، مش أنا بحبك في الله وبغتابك أو أوصل لك الأذى، لا، بحبك في الله وأيضا أوصل لك الخير، وأحب أن أزورك وأن أجتمع معك، وزيارة الصالحين مطلوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: ألا تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فيه طلب زيارة الصالحين. هذا الرجل ذهب وتعنى ليزور أخا له في الله، ليس جارا له أو في منطقته، لا، في قرية أخرى. فأرصد الله له على مدرجته على طريقه ملكا على هيئة بشر. فقال له لما أتاه: إلى أين؟ قال: أريد القرية الفلانية، لي فيها أخ. قال: فهل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني أنت في بينك وبينه مصلحة، تريد شيئا من الدنيا؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال هذا الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. لاحظ، ملك تشكل على هيئة رجل من أجل أن يخبر هذا الرجل بأن الله عز وجل يحبه في الله لأنه أحب أخاه في الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ثمرات هذه المحبة أن المرأة يحشر مع من أحب. أنت طبعا إذا أحببت في الله تحب الصالحين، لأنه قلنا أنه دليل المحبة أنها تزيد مع زيادة طاعة العبد لله، وتنقص مع نقص عبوديته لله عز وجل. فإذا أحببت الصالحين كنت معهم، فنحن نحب الأنبياء ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة رضي الله عنهم، نحب أبا بكر الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الرجال إليه، ونحب عائشة أم المؤمنين وهي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب العلماء ونحب الصالحين من هذه الأمة حتى نحشر معهم. قد نكون مقصرين، عندنا تقصير، عندنا معاصي، عندنا ذنوب، لكن والله العظيم بهذه المحبة ندرك منازل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يبلغ عملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال ثابت: فكان أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم